فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من معاذ فقال لهم: إن معاذ قد سن لكم في الصلاة سنة فخذوها. فهذه الإحالة الثالثة على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فنقول أيضا هذه إحالة نضمها إلى المتقدم، وهو كنا أو كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة، أو كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزل قوله سبحانه إيش؟ نعم، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إلى هنا يا إخوان في نص الآية الكريمة كما يقولون عطف الخاص على العام، وهذا يستدعي الاهتمام بهذا الخاص على أفراد عمومه. قل من كان عدوا لله وإيش وملائكته وجبريل، طيب جبريل داخل في عموم إيش ملائكته، ولكن عطف جبريل على عموم الملائكة يدل على نوعية تخص جبريل عليه السلام. لأن اليهود لما سألوا: ما الذي يأتيك بالوحي يا محمد؟ قال جبريل: قال هذا عدونا، لأنه الذي يأتي بالعذاب وبالمسخ وبكذا، أما ميكائيل فهو صديقنا لأنه يأتي بالأرزاق ويأتي بالخير وكذا. فهم أبدوا عداوة لجبريل بخصوصه، فجاءت الآية الكريمة ترد عليهم: من كان عدوا لله وملائكته وخصوص جبريل اللي انتم متخذينه عدوا. فيكون عطف جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على عموم الملائكة لأمر خصه أو اختص به أو أثاره اليهود بخصوصه هو. فنأتي هنا كذلك: حافظوا على الصلوات. الصلوات كم؟ خمسة. العصر منها ولا لا؟ الوسطى منها ولا لا؟ ما في شك، لأنه قال الوسطى ما عينها. حافظوا على الصلوات خمسة ولا عشرة، وخص الوسطى من تلك الصلوات بالحث عليها بذاتها. إذن الوسطى تكون موضع عناية ورعاية أكثر من عموم الصلوات الداخلة في اللفظ العام حافظوا على الصلوات. نأتي بعد هذا إلى كلام العلماء رحمهم الله. تحقيق المناط في الوسطى ما هي؟ فنجد عند مالك رحمه الله يقول يا صلاة الصبح، ونجد عند غيره من يقول كل الصلوات الخمس صالحة أن تكون الوسطى، لأن الوسطية في الصلوات نسبية، صالحة أن تكون. طيب ما في مانع صالحة أن تكون، ولكن كون عموم الصلوات خاصة منها واحدة فقط. لو قلنا الصلوات الخمس صالحة أن تكون الوسطى، معناها الصلوات الخمس كلها صارت وسطى، وإحنا عند وسطى واحدة في هذا الحديث، لأنه قال حافظوا على الصلوات ثم خص واحدة من تلك الصلوات وجعلها الوسطى. فما هي؟ فنجد مالك رحمه الله قال إنها صلاة الصبح، ونجد الجمهور يقولون صلاة الوسطى هي صلاة العصر. ما موجب تخصيص مالك بصلاة الصبح، وما موجب تخصيص الجمهور أو تعيين أنها صلاة العصر؟ أما مالك رحمه الله فإنه نظر إلى شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، وقال: لقد هممت أن آمر بمن يؤم الناس في صلاة الصبح، وأنطلق برجال معي بحزم من حطب، فأحرق على الناس بيوتهم، أي الذين لم يشهدوا صلاة الصبح. فيقول: أي اهتمام أكثر من هذا، بأن قد هم أن يحرق البيوت على من فيها لمن لم يصل الصبح. والبيوت فيها النساء وليس بواجب عليهن الجماعة، البيوت فيها الصبيان وليست عليهم الفريضة. فكونه يقول لو لقد هممت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يهم بأمر إلا وهو مهتم بشأنه فعلا. فقال مالك هذا الاهتمام أشد ما سمع، بأنه في سبيله يحرق على الناس بيوتهم وفيهم من ليس مكلفا بالصلاة. أما الجمهور فقالوا، وأيضا مالك قال صلاة الصبح تأتي وقت النوم، والنوم غالب، وكثير أو بعض من الناس قد يغلبه النوم ويضيع صلاة الصبح، فيكون هذا الوعيد ويكون هذا الحث على الحفاظ عليها لعوامل تضييعها وهو النوم. أما الجمهور فقالوا إن صلاة العصر جاءت فيها نصوص، منها عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغلوا بالعدو ولم تكن قد شرعت صلاة الخوف إلى أن جاء الليل، فعمر رضي الله تعالى عنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يالله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فسأل رسول هل طيب هل أنا تعلمون أني صليت العصر؟ قالوا لا ما صليت. فدعا على المشركين، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم النار، شغلون عن الصلاة الصلاة الوسطى، فذكر الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى التي شغلوهم عنها هي صلاة العصر، لأنه بعد ذلك صلى المغرب والعشاء، والمغرب والعشاء يشتركان في الوقت، فالتي فاتتهم فعلا بوقتها هي صلاة العصر، فسماها صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وجاء أيضا بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، طلبت من زيد أن أو واحد يكتب لها مصحفا، فقالت إذا وصلت إلى هذه الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، يعني أعلمني واخبرني أنك وصل. فلما وصل أخبرها، قالت اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. ومعنى هذا ليست أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تزيد كلمة في كتاب الله، ولكن كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يجعلون بعض الألفاظ شارحة أو مفسرة لمعنى غامض أو خفي على هامش المصحف، فكتب على هامش المصحف الصلاة الوسطى، لأن الصلاة الوسطى ما جاءت في القراءة ولا ثبتت قراءة في كتاب الله، لكنها أملتها عليه كأنها من باب الشرح وتكون في حافة المصحف. ولهذا أمير المؤمنين خليفة رسول الله عثمان رضي الله تعالى عنه لما أتاه من يشتكي اختلاف القراء على أنفسهم أو في القراءات أو اتباع العامة ما اختلف فيه من القراء من القراءات، جمع القراء وجمع الكتاب وجمع كتب المصحف الأم، طلب الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها والتي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت من أبي بكر إلى عمر وكانت عند حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فاستعارها منها لينقل المصحف على قراءة واحدة أو على رسم واحد، وأمر كل من كان عنده مصحف كتبه لنفسه بإحراقه حتى لا يطول الزمن ويدخل ما كان في الهوامش في صلب القرآن، وهكذا أحرق الجميع ما كان بيده واكتفوا بالمصحف الأم الذي كتبه وقرئ عليه على عثمان رضي الله تعالى عنه، وأصبح كما قيل المصحف الأم الذي يرجع إليه العالم الإسلامي، وجعله من 5 نسخ، أرسل كل نسخة إلى مصر من الأمصار ومعها قارئ يقرئ الناس فأخذ القرآن سماعا ووجادة. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أملت على الكاتب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولم ينكر عليها الكاتب ولم ينكر عليها من سمع بذلك، وبقيت هكذا. فأخذ الجمهور تعيين الصلاة الوسطى من قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ومن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند إرادتها كتابة مصحف لها. ثم جاء الجمهور وقالوا إن جميع أوقات الصلاة تأتي عند فراغ الناس إلا العصر، فصلاة الصبح الناس فارغين ونايمين، ما عليه إلا يقوم يصلي ويرجع ينام بكيف. صلاة الظهر تجي عند القيلولة، والناس شبعوا وملوا من العمل وجاءوا إلى بيوتهم للقيلولة ليتغدوا ويستريح، فوقت فراغ. المغرب انتهى الليل النهار وجاء الليل، فآووا إلى بيوتهم فهم متفرغون. كذلك العشاء هم في بيوتهم جلوس. فجميع الأوقات أو الصلوات الخمس تأتي أوقاتها عند فراغ الناس من العمل إلا العصر، هي شدة العمل أو هي في أوسط أوقات العمل. وتقدم لنا في المواقيت، لا أظن في درس موطأ، كان يقول كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى بني عوف فيجدهم يصلون العصر، يعني. ويقول الشراح كانوا يؤخرون العصر عن المدينة لأنهم أصحاب فلاح وأعمال، فكانوا إذا قالوا وقاموا من القيلولة استأنفوا العمل، ويأتي وقت العصر في وسط عملهم، فإن تركوا العمل في أول وقت الصلاة وصلوا تكون العودة إلى العمل ثقيلة، ولكنهم يتمادون في العمل شيئا ما حتى يذهب شيء من أول الوقت، ثم يصلون العصر ولا يعودون إلى العمل. فهنا كان يأتي وقت العصر والناس في أعز عملهم، ولهذا كانوا يشغلون عنها، كانوا يؤخرونها، كانت أعمالهم تعوق دونها، فجاء التنبيه عليها لأنها هي في حاجة إلى العناية والرعاية، لأن أشغال الناس تكون في وقتها أشد ما تكون. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. لما تقدم الكلام على النهي عن الكلام في الصلاة وقوموا لله قانتين، وجاء النص فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذه قضية مستقلة مسلمة، ولكن قد يطرأ على الإنسان وللإنسان وهو في الصلاة ما يحتاج إلى أن يعبر عما طرأ إليه، فماذا يفعل؟ نهي عن الكلام وأمر بالسكوت، وقوموا لله قانتين. وكما يقول العلماء القنوت له عدة معان فوق عشرة، منها السكوت، منها الخشوع، منها دوام العبادة، منها خشية الله، كل هذه من معاني القنوت. فيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بعدة نصوص متوالية لبعض الصور التي قد تطرأ على المصلي فيحتاج إلى أن يعبر ماذا يقول. هو منهي عن الكلام وهو مضطر إلى أن يقول شيئا، ماذا يفعل؟ فنأخذ الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. والحديث من مبدئه ومنتهاه أن المصلي إذا انتابه شيء وأراد أن ينبه عليه، ولا يستطيع أن يقول يا فلان احذر كذا أو يا فلان افعل كذا، فإذا كان مثلا مأموما وسهى إمامه لا يستطيع أن يقول يا إمام أنت سهوت، أنت تركت ركعة، أنت قمت من الركعة الثانية. لو قال هذا بطل الصلاة، لأنه مأمور بالسكوت منهي عن الكلام. فإذا كان المأموم رجل له أن ينبه الإمام بأن يسبح سبحان الله، أو أن إنسان في صلاته وأمامه إنسان يريد أن يغادر، فحينما هم بالانصراف قال سبحان الله، فلفت نظره لذلك فجلس ينتظر ماذا وراء سبحان الله. هذه سبحان الله أريد بها شيء آخر. كذلك في بعض الحالات قد يضطر الإنسان إليها، وقد يضطر أن يخرج من الصلاة لخطورة ما بدا له، وبعضهم يقول لا حاجة أن يخرج. إنسان يصلي في الصلاة وطفل أمامه، وأمام الطفل شيء خطير، نار والعة، إتريك ولا بوتاغاز ولا كهرباء ولا شيء، وخشي على الطفل أن يهلك، فله أن يخرج من صلاته وله أن ينقذ الطفل. والآخر يقولون لا، وهو في صلاته يسعى ويأخذ الطفل ويبعده. له أن يسبح إن كان هناك أحد قريب ينتبه لهذا التسبيح ويأتي ويدرك الغلام. الأم في بيتها وطفلها حولها، انتابها شيء من ذلك ماذا تفعل؟ فالرجل ينبه على من تابه في صلاته بأن يقول سبحان الله، لأن كلمة التسبيح كما يقولون من النحت، والتحميد الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمات نحتت لتدل على جملة كاملة. فالتسبيح للرجال إذا انتابه شيء قال سبحان الله لينبه غيره، والإمام إذا فطن لقول المأمومين سبحان الله وكان على شك رجع إلى صوابه وإلى يقينه واستفاد من قولهم سبحان الله. أما المرأة فإذا انتابها شيء فلكون صوتها لا ينبغي أن يرتفع ولا يسمعه الأجانب فإنها تصفق. وكيف تصفق؟ تصفق كما تصفق في اللعب؟ لا، قالوا بأصبعين من يمينها على يسراها، في باطن الكف ولا في ظاهره؟ نجد من يقول في باطن الكف، بدأ أن يكون الكف كاملا على الكف وتكون صفقة لها كذا. لا، الغرض من هذا التنبيه، فبأصبعين من كفها الأيمن تضرب كفها الأيسر وتضرب هكذا مرتين ثلاث أكثر أقل حتى تنبه الإيش من تريد أن تنبهه. إذن نهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت، ونزل قوله سبحانه وقوموا لله قانتين خاشعين صامتين لا تتكلمون. وكما سأل الأخ البارحة بأنه لو قدر أن إنسان تكلم سهوا أو جهلا ماذا يكون الحكم؟ أشرنا بأنه إن كان ناسيا فالأكثر على أن الناس معافى، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا تكلم جاهلا بالحكم فالبعض يجعل الجهل كالنسيان، والبعض يقول لا، الجاهل لا يعذر، لأن هذه أمور تعرف من الدين بالضرورة. ولكن القائل بأن الجاهل كالناس، قضية معاوية بن الحكم لما عطس بجواره رجل فشمته قال ارحمك الله، فتحرك له الصحابة، ولما أنهى صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا قالها جهلا، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته، مع أنه تكلم عن جهالة. والآخرون يقولون هذا كان في أول التشريع، ما كان يعلم عند الجميع شيء من هذا، وهو لم يعلم قبل ذلك، وخاصة الذين ذهبوا إلى الهجرة إلى الحبشة، وكان النهي عن الكلام في الصلاة في مكة قبل الهجرة، فلما جاءت الهجرة كانوا عالمين بذلك. وسيأتي في باب أو في حديث رد السلام على من سلم عليه. الذي يهمنا أن المؤلف رحمه الله بحسن صنيعه لما بين لنا أن المصلي لا يحق له أن يتكلم ويلزمه أن يسكت، قالوا أورد بهذا الإيش بناء على ذلك عدة نصوص في عدة حالات. طيب إذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال الرجل يسبح والمرأة إيش تصفق، والله تعالى أعلم. قال وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزير كعزير المرجل من البكاء. هذا الصحابي الجليل يروي لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر الكبير يغلي، والأزيز شوف أزيز، يقولون هذا التكرار من أسماء الأصوات، تقول خرير الماء، تقول صفير الطيور، زقزقت العصافير، صلصلت الجرس، غليان الماء، الألفاظ التي فيها تكرار الحروف هذه تدل على حركة أو على صوت. فقالوا أزيز بمعنى صوت يكون من داخل الصدر لانفعال الإنسان دون أن يكون باللسان ولا بالهمهمة، إنما يكون انفعال داخلي في صدر الإنسان. وسبب ذلك هو انفعال نفسي، كأنه يريد البكاء ويحبس بكاءه، زي ما قلنا نهى في داخل جوف الإنسان وفي صدره. كونه حركة يسمع لها صوت يعيها السامع، فهل هذا كلام مما نهي عنه أو خارجا عن الكلام فلا يبطل الصلاة؟ فقالوا إن البكاء بالعين دون التلفظ باللسان، والأزيز في الصدر دون حرف يخرج منه لا يبطل الصلاة، ولأنها حالة كما يقولون روحانية تغلب على صاحبها لا يملكها وتتحكم هي فيه، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت هي؟ إن أبا بكر رجل إيش أسير لا يتمالك أن يقوم مقامك يصلي من البكاء، قال مروا أبا بكر إن كنا لإيش صواحبة يوسف. أقول يا أخوان، هنا ناحية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نظر بعيد جدا، وله أثره في الخلافة، لأن قيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالصلاة بالناس بدل رسول الله وهو موجود في مرضه يدل على إيش؟ ما الذي خص أبا بكر أن يتقدم يصلي بالناس؟ لماذا قدمه؟ إرهاص بإيش؟ بأنه الذي سيتولى الصلاة بعده، بأنه الذي سينيبه صلى الله عليه وسلم ويستخلفه بعده، وإن لم يستخلفه وينص عليه. هذه واحدة. الثانية، حينما يكون لك شخص عزيز كريم في عمل، فذهبت وسافرت ورجعت ووجدت إنسانا غيره في هذا العمل، حالا وين فلان؟ ستتساءل بلهفة، فين فلان؟ مخافة أن يكون وجود فلان هذا كناية عن وفاة الأول، وهذا قام مقامه. فالقلب يتأثر حينما يرى شخصا آخر يقوم مقام من تعلق قلبه به. فعائشة رضي الله تعالى عنها حسبت حسابين، حسبت أن يأخذ الناس في نفوسهم أن أبا بكر قام مقام رسول الله، وفي هذا نوع من ما أقول حسن، عدم حسن التفاؤل ولا من التشاؤم، لا، تغيير موضع، عبر عنه بما شئت. وأي إنسان يأتي يجد شخصا خلاف رسول الله في مكان رسول الله يتأثر يتألم، لأنه لا يريد أن يغيب رسول الله عن هذا المقام. الشيء الثاني، أدركت أم المؤمنين عائشة بأن أمر رسول الله أن أبا بكر يصلي بالناس مقدمة، وعنوان الباب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في السقيفة، وقال أبي عبد الحاضرون هذا أبو عبيدة وهذا عمر، فاختاروا من شئتم وبايعوا ولا تختلفوا. فقال عمر يا سبحان الله، ارتضاك رسول الله لديننا فتأمنا في الصلاة، ولا نرتضيك لدنيانا، مد يدك فأبايع. فبايعه، ارتضاك ليش؟ لديننا، فكيف لا نرتضيك لدنيانا؟ فكان أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي تلويحة، إشارة بأنه هو الذي سيتولى الأمر بعدي. فإذا ما كان الأمر كذلك ووقعت قضية السقيفة، هل أم المؤمنين عائشة حينما يأمر رسول الله أبا بكر يصلي بالناس وفي صلاته بالناس تلك الدلالة، هل تضمن عائشة أن يقال هي التي دفعت رسول الله أن يقدم أباها؟ سهولة جماعة، هل تسلم من التهمة؟ إيه، حفصة موجودة وعائشة موجودة، وتحتري تحت عمر بنت عمر، وهذه بنت أبي بكر، أقل شيء هي اللي من وراء هذا، هي اللي حسنت هذا رسول الله، هي اللي وسطوا، هي اللي توسطت، هي السبب. فلما كان هذا الاتهام أو هذا التساؤل محتمل وهو خطير، بأن تتهم أن تكون وراء اختيار أبيها، أعلنت للناس عند رسول الله، شوف غيره، إن أبا بكر رجل عسيف إذا قام في الصلاة لا يتمالك من البكاء، كأنها تقول لا يصلح لذلك، فإذا ما جاء لذلك تقول ها أنا ما لذنب، أنا قلت لكم من زمان أنه هو ما يصلح لهذا، أنا كان رأيي من قبل أنه لا يصلح لهذا. فهمين يا إخوان؟ ومن هنا ندرك إن كنا كصواحبات يوسف. وجب صواحبة يوسف لهنا، نعم يخفينا شيء ويظهرنا شيء. وأدرك رسول الله مقالة عائشة أنها تريد أن تدفع عن نفسها شبهة التهمة في أن لها دخل في تقديم أبي بكر على غيره. نرجع لموضوعنا، وهو قول عائشة إن أبا بكر رجل عسير، إذا قام في الصلاة لا يتمالك من البكاء، وهل البكاء يبطل الصلاة؟ لا. إذن أزيز كأزيز المرجل، هذا يتأتى في حالة الخشوع وحالة الخوف من الله سبحانه وتعالى، قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، إنها لمحات منح يمنحها الله سبحانه وتعالى للمؤمن الصادق، كما جاء في علامات ليلة القدر. يقولون من علاماتها، أو لما سئلت عائشة قالت ألا تجد في نفسك أحيانا رقة القلب ودمعة العين؟ قال بلى، أحيانا يجي الإنسان يحس رقة قلب ودمعة عين، إيش السبب؟ ما هو داري، قد يكون عقب قراءة آية، عقب تأمل في موقف، عقب كذا، وقد يكون مجرد سبحة انطلاقة بروحه في عالم ملكوت المولى سبحانه، فإذا به يجد عالم بعيد جدا يرقق قلبه ويدر دمعته. قال بلى قد أجد. قال ذاك إذا صافحك جبريل. فهنا حالة تعرض للإنسان في نفسيته، في رقة طبعه وحاشيته وقوة روحه، فتحصل له هذه الحالة، فقد يبكي ويفرج عن نفسه كما يقولون، وقد يكظم، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله القوي الذي يكظم ذلك ويقدر على نفسه، بخلاف هؤلاء الذين يصيحون وينصرعون. ويقول نعم في خواص الرجال في العبادات الذي يمعن النظر بإخلاص بينه وبين الله، قد يحدث له حالة صرع في غيبوبة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لضعف شخصه. أما قوي الشخصية فيتحمل هذه النفحة كما يقول، ويتحمل هذه الانفعالة ويتماسك. إذن أزيز في صدره صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لشدة خشوعه بين يدي الله وطيب ولذة مناجاته لله وهو في الصلاة. فإذا حصل مثل هذا للإنسان في صلاته فلا يبطلها، والله تعالى أعلم. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. يذكر لنا علي رضي الله تعالى عنه يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي إذا جئته في حجرة عائشة واستأذنت للدخول فكان لي مدخلان، مدخل أقول أدخل إذا لم يكن في الصلاة، ومدخل فيما لو كان في الصلاة ما يمكن يقول أدخل، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فتنحنح، وبعض الناس يطلق النحنحة كأنها صفارة إنذار، موجود بعض الإخوة. فهنا التنحنح حركة تفاعل، وهو صوت يخرج من الحلق بدون حروف أو كلمات. فإذا كان في الصلاة تنحنح، أي لم ينطق بكلمة، وإنما صوت أخرجه من الحلق، فيعرف علي رضي الله تعالى عنه أنه في الصلاة، وبالتالي يكون من داخل البيت لو عند رسول الله أثناء الصلاة علم بأن الرسول آذن للمستأذن بالدخول ابتعدنا عن المكان، فيكون فيه إشعار من جانبين. إذن كونه يتنحنح في الصلاة يبطلها؟ لا، لو كان يبطلها ما فعله رسول الله. وبعضهم يقول هذا في النافلة، أما في الفريضة لا، لأن النحنحة ربما تخرج حرفا دون قصد، الهمزة والحاء، فقالوا لا يجوز ذلك في الفريضة. وطبعا علي رضي الله تعالى عنه لا يذهب يستأذن على رسول الله إلا في بيته، والرسول يصلي في بيته إيش؟ النافل. لو كان في المسجد ما يستأذن عليه، المسجد بيت الله والكل يدخل، كما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال إذا أردت أن تدخل على ربك بلا استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فأسبغ وضوءك واستقبل القبلة وقم في محرابك وكبر للصلاة. لما دخلت المسجد استأذنت من أحد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ودخلت. كذلك تقوم في محرابك وتخاطب ربك بلا ترجمان. وكان في الصف الواحد من ألسنة متعددة، وكل يناجي ربه بلسانه. إذن حديث علي رضي الله تعالى عنه يشعر بأن هذا النوع من الاستئذان أو أحد الإذنين يكون في البيت، وتكون الصلاة في البيت نافلة، وهل يجوز ذلك في الفريضة أم لا؟ قالوا في الفريضة لا، والحاجة لا تدعو إلى ذلك في الفريضة، ولكن تدعو إلى ذلك في البيت. طيب لو قدر أن إنسانا ممن يصح له الصلاة في بيته، مريض أو خائف أو إلى آخره، وكان يصلي فرضه، فاستأذن عليه إنسان، هل يتنحنح كما تنحنح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ذاك في النافلة وهذا في الفريضة؟ الذين يفرقون بينهما يقولون النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، بدليل أن المسافر يتنفل على راحلته ويومئ وحيثما توجهت به صلى، بخلاف الفريضة لابد أن ينزل إلى الأرض ليركع ويسجد وأن يكون مستقبل القبلة. ففرق بين الفريضة وبين النافلة، والله تعالى أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم السلام؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، يعني كفه بسطه، بسطه إلى الأعلى ولا بسطه هكذا، يختلفون في الصورة، أي يرد السلام بالإشارة، وبعضهم يقول يقبض أصابعه ويمد السبابة هكذا، وبعضهم يقول لا الكف كاملا. إلى هنا يقول بعض العلماء هذا الرد كان قبل النهي عن الكلام، لأن السلام عليكم وتقول هكذا كأنك قلت وعليكم السلام، هذا في الصلاة في الفريضة. والآخرون يقولون إن الحركة باليد ليست كالكلام، لأن النهي عن الكلام نص صريح لعدم إدخال شيء من كلام الناس في الصلاة التي هي ذكر وعبادة لله. وقالوا إن هذه الحركة كانت قبل الهجرة وبعد أن قبل أن يسافروا ويهاجروا إلى الحبشة، فقد جاءت آثار أخرى أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة يسلمون على المصلين ويردون عليهم السلام في عموم يحدث أحدنا صاحبه في حاجته، حتى نزل قوله سبحانه حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا نهينا عن الكلام بعد الهجرة أي في المدينة، وكان تكليم بعضهم لبعض في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، فكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد عليهم السلام بالقول، لأنهم إلى الآن لم ينهوا عن الكلام في الصلاة. فهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة، وكان يسلم والرسول يرد عليه قبل أن يهاجر. فلما رجع من الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم فلم يرد عليه. يقول فجمعت الماضي والحاضر، يعني أخذت أفكر في تاريخ الإسلام فيما مضى وفي حاضري فيما مضى ماذا فعلت، ظن أن الرسول لم يرد عليه لسخطة عليه، ما علم أنهم نهوا عن الإيش عن الكلام، فاشتد الحال عليه جدا أن الرسول لم يرد عليه. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد أن فرغ من الصلاة وقال له إن في الصلاة لشغلة، يعني شغلت أو كنت مشغولا بصلاتي عن أن أرد عليك السلام. فهنا قالوا إن في الصلاة لشغلة، فمن سلم عليه وهو في الفريضة لا يرد، وإذا ما أنهى صلاته رد السلام على من سلم عليه، أما في النافلة فيبسط اليد. وبعضهم يقول إن النهي عن الكلام وقع في مكة أيضا، لأن في بعض روايات الرواية المتقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد السلام بعد الصلاة سأل الصحابي ماذا حدث يا رسول الله، قال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وقد أحدث من أمره أنه نهانا عن الكلام في الصلاة. ومن هنا يقع الخلاف عند العلماء، من سلم على الإنسان وهو يصلي ماذا يفعل؟ فهنا جاء الحديث أنه كان يبسط كفه، وهناك كان إن في الصلاة لشغلة، وأنه رد على المسلم بعد أن فرغ من صلاته، فجمعوا بين الأمرين الحديثين وقالوا إن في الصلاة لشغلة إذا كانت فريضة فلا يرد ولا يبسط كفة، وإنما في الصلاة شغل، وإذا فرغ من صلاته رد السلام على من سلم عليه، وإذا كان في نافلة رد بالإشارة وبسط كفه لمن سلم عليه. والله تعالى أعلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حديث أمامة بنت زينب كما يقول ابن دقيق العيد فيه مشاكل، وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جدها، وأبوها العاص بن وائل زوج زينب ابن أخت خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة هي التي خطبت زينب لابن أختها، فأخذ ابنة خالته، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، حتى إنه قد أتي بقلادة فقالوا لمن يعطيها، قالت الراوية فقلنا من خلاف الصديقة بنت الصديق،

فإذا وصلك كتابي فخذ عليك ثيابك وشد نعليك وأتني في البيت ليكون لك الفضل علي. إيش هذا يا جماعة؟ حتى يؤثرون على أنفسهم في المكارم، مكارم الأخلاق. هكذا النسبة، فأبرز نسبة الحسن إلى رسول الله عن طريق فاطمة، وكذلك هنا حامل أمامة بنت زينب. من زينب؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والأقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في بيان شروط الصلاة. من أوائل شروط الصلاة ستر العورة واستقبال القبلة، ومن حركة أمامة، حصل هناك حركات ممن حملها. يقول إن الحركة في الصلاة كأنه خلاصة ما يقوله الفقهاء تنقسم إلى قسمين، والكلام في الصلاة ينقسم إلى قسمين أيضا: كلام لصحتها وفعل لصحتها، وكلام لا علاقة له بصحتها وفعل لا علاقة له بصحتها. فقالوا إن الكلام لصحة الصلاة في ظروفها الخاصة مع الإمام يمكن، كما جاء في سهوه صلى الله عليه وسلم حديث ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فسكت القوم مخافة أن يكون حدث في دين الله شيء، فتكلم ذو اليدين وكان رجل في يديه طول، وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الصلاة قصرت من 4 إلى 2 ولا أنت نسيت ركعتين الباقيتين؟ فقال: قضية منطقية، كل ذلك لم يكن. فقال: بعض ذلك قد كان. هذه عبارات المناطق الآن يبنون عليها قواعدهم. كل ذلك، كل، يقولون سور كلي سبق النفي، فيكون النفي للجميع، يعني لا قصرت ولا نسيت. نقيضها كما يقولون جزئية موجبة، بعض، هناك كل شمل الجميع، نقيضها جزئية موجبة، بعض ذلك كان، يعني واحد منهم حصل. فالتفت إلى الصحابة وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: بلى. فحصل كلام من ذو اليدين، وكلام من رسول الله، وكلام من المصلين، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وقام وأتى بالركعتين وأتى بسجود السهو وتمت الصلاة. فقالوا: إذا كان في مثل هذه الصورة لا يبطل الصلاة. الحركة إذا كان لمصلحة الصلاة فلا تبطلها. وجاء الحديث إن خير خطوة أو أفضل خطوة يخطوها المسلم أن يخطو إلى الصف أمامه ليتمه. وجدت فرجة في الصف أمامك، خطوت خطوة إلى الصف وأتممت، سددت الفرجة التي فيه. وهنا اقتل الحية والعقرب الأسودين. قتل الحية وقتل العقرب لابد قطعا من الحركة. لو كانت مقيدة ومربوطة بحبل ستأخذ آلة تضرب بها، أخذك الآلة وضربك إياها حركة، ولو ماتت بضربة واحد، مع أنها إذا شعرت بك لن تستسلم لك،